قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في ما لا يجوز للموصي في ماله. مقصوده بهذه الترجمة يعني القدر الذي يجوز أن يوصي من حضره الموت في ماله، ما هو المقدار؟ هل هو الثلث أو الربع أو الخمس؟ نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرض مرضا قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفقا أشفى فيه، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. قالت: يا رسول الله، أتخلف عن هجرتي؟ قال: إنك إن تخلف، قال: إنك إن تخلف بعد، إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف، أن تخلف. قال: إنك أن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة، لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. في هذا الحديث المقدار الذي يجوز للإنسان أن يوصي به من ماله، في هذه القصة أن سعد بن أبي وقاص مرض مرضا أشفى فيه، يعني أشفى فيه على الموت، كاد أن يموت. وفي هذا دليل على جواز اكتساب المال، وأنه ليس فيه محذور، ونعم المال للمرء الصالح إذا أدى فيه حقوق الله واستعان به على طاعة الله جل وعلا. قوله إنه لي مال كثير دل على أن اكتساب الأموال ليس فيها بأس في الشرع، وفيه أيضا جواز الإخبار، إخبار الإنسان المريض عن نفسه أنه فيه مرض وفيه كذا، وهذا يكون جائزا إذا كان المقصود منه شكاية من المرض فقط للإخبار، مجرد خبر إما لطبيب أو لمن يسأله عن ذلك ليدعو له أو ما أشبه ذلك من الأغراض التي لا بأس بها. أما إذا كان ذكره للمرض توجع وتسخط واعتراض على ما وقع له، فهذا من المحرمات التي تحبط الأعمال وتجعله في مرضه هذا غير مأجور، بل يكون مأزورا لأنه سخط قضاء ربه ولم يرضى بما قدره الله جل وعلا. وفيه عيادة المريض، وأن الإمام يعود المرضى، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه عيادة المريض. وفيه أنه يسأل المريض عن مرضه، هذا من تمام العيادة، وليس معنى ذلك أنه فتح باب للشكاية، ولكن لعله يعينه على ما فيه دفع المرض، وفيه أنه يوصى أهله به بالعناية به تقديم ما ينفع من علاج أو غيره. ثم قال: إن لي مالا كثير فإنه لا يرثني إلا ابنتي. في ذلك الوقت، والصواب أن هذه الواقعة في حجة الوداع، وبذلك جاءت الروايات الصحيحة. أما ما وقع في سنن الترمذي أن هذا في غزوة الفتح، وقد قال بعض العلماء إنه وهم وخطأ، وإنما الصواب أن هذا في حجة الوداع، هذه القصة كانت في حجة الوداع. حجة الوداع معلوم أنها كانت في السنة العاشرة من الهجرة. فقال: إنه لا يرثني إلا ابنتي وإن لي مال كثير، والمعنى مقصوده من أصحاب الفروض أو الذين يرثون بالتعصيب القريب من الأبناء وأبناء الأبناء، وإلا فهو من بني زهرة من قريش وله عصبات كثيرون. إنما مراده أهل الفروض الذين عينهم الله جل وعلا من أهل الإرث. ذكر أن له ابنه، والبنت إذا انفردت وحدها ليس معها معصب وليس معها مشارك من البنات، فإن لها النصف، نصف الإرث كما سيأتي. ولهذا قال: أتصدق بالثلثين. وهذا يفيدنا أن سعد رضي الله عنه كأنه فهم أن لها الثلث، أن لها الثلث، لأنها إذا اجتمعت معها مع أختها صار لهما الثلثين، ثلثي المال. لهذا قال: أتصدق بالثلثين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. ومقصوده بالصدقة هنا الصدقة التي تكون بعد الموت، الوصية، وهي صدقة. وقد جاء أن الله جل وعلا صدق علينا بثلث أموالنا بعد الموت، وهذا من فضل الله جل وعلا، يكون زيادة في الحسنات، في حسنات الإنسان، وهي صدقة يضعها في موضعها الذي يكون فيه الثواب. فقال له: تصدق بالشطر؟ يقوله سعد، فقال: لا. هذا يدلنا على أن هذا محرم، لا الصدقة بالثلثين ولا بالنصف، والشطر هو النصف. فقال: تصدق بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، يجوز أن ينصب ويجوز أن يرفع، وكله بمقدر. فالنصب على الإغراء، يعني عليك بالثلث، والرفع يكون فاعل، يكفي الثلث. وقوله والثلث كثير، أولا هذا يدلنا على أنه يجوز أن يوصي بالثلث، لأنه قال الثلث والثلث كثير، يعني لك الثلث وإن كان كثيرا، هذا المعنى، وهذا هو الصواب. قد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يقول لا يجوز أن يتصدق بالثلث لقوله والثلث كثير، وإنما صدقة تكون بأقل من الثلث، إما الربع أو الخمس. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صدقة في الثلث جنف، وبالربع جنف، يعني أنها إثم، وإنما الصدقة بالخمس. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أرضى بما رضي الله جل وعلا به، يعني الخمس، إن الله جل وعلا يقول: ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ولكن الحديث واضح في أنه يجوز تصدق بالثلث، هذا ظاهر وهو الصواب. وقوله كثير يدل على أن الأفضل أن يتصدق بأقل من الثلث، هذا الذي يفهم من قوله والثلث كثير، كون الإنسان يوصي بأقل من الثلث هو الأولى، إما الربع وإما الخمس وإما أقل من ذلك. لهذا قال: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يعني أن تترك المال لهم يستغنون به خير من أن تحرمهم ذلك فتدعهم فقراء، والعالة هم الفقراء. وقوله يتكففون الناس يعني أنهم يرفعون أكفهم سؤال الناس، أو يطلبون منهم حاجاتهم بأكفهم، وهذا من الأشياء التي يذم عليه الإنسان كونه يسأل الناس. ثم قال: أتخلف عن أصحابي؟ يشكو إليه ذلك، سعد رضي الله عنه يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه خشي أن يموت، وكأن المرض علوم أنه بريد الموت اشتد به، وكأنه أيس من الحياة. قال: أتخلف عن أصحابي، يعني أن أصحابه الذين هاجروا من مكة ومضت هجرتهم هو تبطل هجرته لأنه يموت في أرضه التي هاجر منها، وهذا دليل على أن من هاجر من أرض لا يجوز له أن يرجع إليها، وأنه لو رجع إليها ولو قهرا ومات بها أن هجرته تبطل. ولهذا سيأتي أنه قال: ولكن البائس سعد بن خولة، لأنه مات في مكة، والبؤس هو الفقر، وكونه لم يغنم ولم يتحصل على الأجر. فقال له صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف، أن بفتح الهمزة، يعني أنه سوف تخلف في الحياة، سوف تمتد في الحياة. وقال: إنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بذلك وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وفي رواية تضعها في امرأتك. هذا يدلنا على أن الأمور بالنية، الأعمال بالنية. قال: لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. قوله تبتغي بها وجه الله يدل على أن الأعمال معتبرة بالمقاصد والنيات، وهذا دليل على الإخلاص، أن العمل الذي يخلص به الإنسان لوجه الله جل وعلا هو الذي يؤجر به، وأنه يؤجر حتى على الأمور العادية إذا نوى ذلك. الأمور العادية مثل الأكل والشرب والنوم والمشي، وحتى بذل الواجب عليه، لأنه من المعلوم أن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد تجب على الرجل، ومع ذلك إذا احتسب ذلك ووجدت النية الصالحة أجر على هذا الواجب الذي يؤديه. أما إذا فقدت النية والقصد يكون الأمر عادي لا له ولا عليه، وفرق بين هذا وهذا. هذا أمر يتفاوت فيه الناس، وينبغي للإنسان أن يجتهد في إصلاح نيته وإحضار النية في كل عمل يعمله حتى تصبح أعماله كلها طاعات، كلها عبادة، لأن الأعمال بالنيات. وقد جاء أن نية المؤمن أبلغ من عمله، لأن النية في الواقع تكون سهلة، يعني سهل حصول الأجر بها، ولكنها ليست سهلة معالجتها واستحضارها، ليس سهل، يحتاج إلى جهاد. يكون الإنسان دائما يستحضر ذلك ويخلص فيه لله جل وعلا، وبهذا يتحصل على الخير والأجر أكثر من غيره. وفرق بين من كانت مثلا أعماله كلها تحسب له حسنات، ومن كان لا يحسب له إلا العبادات التي يؤديها بالنية الصالحة، فرق بين هذا وهذا. فهذا يكون قد تحصل على الخير الكثير الذي تكون أعماله كلها طاعات بالنية التي يحتسبها. وقوله وأن تخلف حتى ينتفع بك قوم ويضر بك آخرون، قل العلماء هذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ذكر هذا الشيء لمريض ينتظر الموت، فامتد عمره بعد ذلك ما يقرب من 40 سنة بعد هذا القول، وتولى فتح العراق، صار هو القائد، فانتفع به قوم كثير دخلوا في الإسلام على يديه، وضر به قوم كثير ممن قتلهم على الكفر، أبوا الدخول في الإسلام فقتلهم كافرين، أضروا بذلك. وهذا يدلنا على أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في تلك الحالة ليس له أولاد، إنما له بنت فقط، قد جاء أن بنت هذه أم حكيم، لأن هي ابنته من زوجته الأولى، ثم بعد ذلك تزوج عدد من النساء، وولد منه على ما يقول القسطلاني، ولد له 9 ذكور و12 بنت، وصار له 21 غير البنت السابقة، يكون أولاده 22 ولد، وأولاده معروفون، وهذا الذي روى الحديث من أولاده. ثم إن هذا فيه أنه أن الزيادة في الوصية على الثلث أنها لا تجوز، وإن كان مثلا الوصية منعت لأجل الورثة، يعني الزيادة منع لأجل الورثة، فهل مثلا إذا أذن الورثة في ذلك يجوز ذلك؟ هكذا يقول كثير من الفقهاء، إنما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، فإن أجازوا ذلك وإلا رد، ولكن الحديث يدل على المنع مطلقا، أنه لا يجوز للإنسان أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن هذا الذي أذن الله جل وعلا به، والبقية بقية المال يكون إرثا، فإن كان له قرابات تدلي بالفروض وإلا صار للعصبة قرابات من جهة الآباء. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية. الإضرار يقصد به إضرار الورثة، وهذا أمر خطير جدا، وبعض الناس يتساهل به، مثل أن يكون الإنسان له مال ويكون له ورثة إما لا يرضى عنهم أو يكون له ورثة من النساء من البنات مثلا، والبنات يكون لهن أولاد، والناس يقولون أولاد البنات أولاد الرجال الأجانب، فيضر بهم بأن يوصي بماله مثلا، فيقول هذا للبنات وقت الحياة، أما إذا متنا فليس لهن شيء، أو يوصي به بأنه وقف على الأولاد الذين يكون صفتهم كذا وكذا، أو أنه وقف على غيرهم وإن كان أكثر من الثلث، ومقصوده بذلك ضرر الورثة، وهذا جاء التوعد عليه أنه من الكبائر، وسيأتي أن الإنسان يعمل 60 سنة في طاعة الله، فإذا حضره الموت ضار بالوصية فوجبت له النار، نسأل الله العافية. يكون في آخر لحظة يكتسب عملا يفسد عمله السابق ويوجب له غضب الله جل وعلا، هذا ما يغني شيئا، لأنه انتهى، ليس له من الدنيا شيء، ولكن ضر الذين جعل الله جل وعلا لهم هذا المال، لأن المال ليس ملك للإنسان، المال عارية عند الإنسان، عارية مستردة، وإنما له وقت ما كان صحيحا حيا له أن ينتفع به، فمن اغتنم ذلك وجعل نفع ماله لنفسه، وإلا صار نفعه للوارث. ومن المعلوم أن مما يورث الحسرة والندامة التي قد لا يتصورها الإنسان، كونه يشاهد يوم القيامة، يشاهد أناسا انتفعوا بما تعب فيه هو، وهو ضر به، اضطر بما تعب، أتعب بدنه، أسهر ليلة وأتعب جوارحه باكتساب المال، فيأخذه غيره باردا، فينتفع به ويكتسب به الأعمال الصالحة، أما هو فعليه تبعاته وعليه حسابه، فيكون هو عليه الضر وعليه التبعة، وغيره له المصلحة وله الأجر البارد. هذا من أشد ما يجعل الإنسان يتحسر ويندم، مثل الذي مثلا يتبين له أن غيره انتفع بعلمه أكثر منه، وإنما هو صار مجرد ناقل ومؤدي، وغيره هو الذي عمل وانتفع، هذا أيضا حسراته وخسارته بالغة جدا. وينبغي أن يكون الإنسان مهتما بنفسه أكثر من غيره، وإذا لم يهتم بنفسه ويعمل لمصلحته فلن يهتم به غيره. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا أفضل الصدقة، أن يتصدق الإنسان وهو صحيح حريص على المال، يحب المال فيتصدق به، لأن ربنا جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والبر هو التقوى وهو الإحسان، وهو الذي ينال به ما عند الله جل وعلا. يقول ولا تمهل يعني تتأخر حتى إذا حضر الموت وأيقنت بأن روحك قد خرجت بلغت الحلقوم قلت. وإذا بلغت الحلقوم ما يستطيع الإنسان يتكلم، ولكن المقصود العلامات والمخائل عند ذلك، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني فلان الأول الذي يتصدق عليه تقول له كذا وكذا تتصدق عليه، وقد كان المال لفلان، يعني انتقل لفلان إرثا ليس لك أن تعطيه فلان وفلان. ومعلوم أن هذا لا يخالف الحديث السابق، لأن المقصود بأنه قد لفلان كذا هذا في الثلث فقط، ما كان في حدود الثلث فأقل هو الذي يمضي لفلان الأجنبي الذي ليس وارث. وقوله وقد كان لفلان يعني المال أصبح للوارث ملكا ملكه الله إياه وليس لك، تقل منك. ثم هذا يدلنا على أن الصدقة، صدقة التي تكون الوصية أو الوقف الذي يكون بعد الموت، أن أجره أقل مما إذا تصدق وهو صحيح معافى يخشى الفقر ويأمل البقاء الدنيا. فإن الصدقة في مثل هذه الحالة لا تقارن بالصدقة في حالة المرض الذي يخشى أنه يموت فيه. وبهذا يتبين لنا مفاضلة الأعمال، أن الأعمال تتفاضل، فربما عملين يكونان متساويين ويكون بينهما مثل ما بين السماء والأرض. فمثل هذا أنفق الإنسان فيه مثل 1000 أو أكثر وأقل وأنفق مثله في الصحة، لا يمكن أن يقال أن هذا يساوي هذا، بينهما بون شاسع جدا، لأن النفقة ما دام لها وقع في واقع الإنسان، لأنه مثلا يحب المال ويأمل البقاء ويخاف الفقر، يخاف أنه يحتاج، يخاف الحاجة يحدث له ويطرأ عليه ما يحتاج إلى المال. الصدقة في هذه الحال فضيلة جدا، أفضل من ذلك، وهذا هو نص الحديث والمراد به. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني ابن أبي ذئب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته. وهذا نص على ما قلنا، إذا كان الدرهم أفضل من 100 درهم ينبغي للإنسان أن ينتهز هذه الفرصة ويقدم الصدقة في وقت صحته ووقت عافيته حتى يغتنم الأجر. ومن المعلوم لدى المؤمنين أن حسنة واحدة يتحصل عليها الإنسان تكتب في صحيفته، صحيفة حسناته، أفضل له من الدنيا كلها لو حيزت إليه بحذافيرها، أفضل منها جميع الدنيا. فلهذا يتصور الإنسان ذلك، ومع ذلك ما يقال إن الصدقة عند الموت لا تنفع، بل تنفع، ولكن ليس نفعها مثل الصدقة في حالة الصحة. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا نصر بن علي الحداني قال حدثنا الأشعث بن جابر قال حدثني شهر بن حوشب أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال: وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلغ ذلك الفوز العظيم. قال أبو داود: هذا يعني الأشعث بن جابر جد نصر بن علي. هذه الآية في آخر المواريث، آية المواريث، لما ذكر جل وعلا إن الله أن المال قد وزعه هو جل وعلا بنفسه، فأعطى كل ذي حق حقه من الأولاد سواء ذكورا أو إناثا، وعين لكل فرد نصيبة، كذلك الأزواج، كذلك الكلالة. فبعد ذلك قال: تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فتوعد. والحدود هي حدود الشرع الذي يحدها ويعينها، والمضارة في الوصية من التعدي في الحدود. ولهذا قال كثير من العلماء: الكبائر هي ما ذكر في هذه السورة، وإن كان سيأتي كلام على ذلك أن هذا قول وله وجه، ولكن ليس هذا هو الصواب. وفي هذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، أن الإنسان إذا ختم له بعمل يكون هو العبرة، هذا العمل الذي ختم به هو المعتبر، وأما السابق فلا ينظر إليه. وقد جاءت النصوص تدل على هذا. وهذا الذي أقلق كثيرا من السلف عند ذلك، وكان أحدهم يبكي ويجزع جزعا شديد، وإذا عوتب في ذلك وقيل له: أتخاف الذنوب؟ قال: لا، الذنوب على سبيل المغفرة، الله جل وعلا يغفرها، ولكن ما أدري ماذا أموت عليه. يعني وقال أحد السلف لرجل ممن يصحبه: أتذكر ما سبق لك في علم الله؟ أتفكر فيما سبق لك في علم الله؟ فقال له: لقد تركتني لا أهنأ بعيش ولا حياة، قد تركتني لا أهنأ بعيش ولا حياة. يعني يصبح كلما فكر في ذلك قلق وصار يخاف، وذلك لأن الإنسان ما يملك قلبه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا شاء أن يقيمها أقامها، وإذا شاء أن يزيغها أزاغها. فالمقصود أن هذا يدلنا دلالة واضحة على أن العبرة فيما يختم للإنسان به من العمل، لا ينظر ما سبق من المعاصي أو من الطاعات، ينظر ماذا يموت عليه، ما الذي مات عليه. فإن كان مات على خير وتوبة وإقبال وندامة استعتابا من الله فيرجى له الخير، وإن كان مات على عمل خالف به شرع الله وحدود الله، تعدى حدود الله به، فيخاف عليه أنه ختم له بخاتمة سوء. ومن ذلك هذه القضية بعينها، يقول إن الرجل أو المرأة يعيش 60 سنة، يعني في طاعة الله مطيعا، ثم إذا حضره الموت ضار في الوصية، فتجب له النار، تجب له النار. والمضارة في الوصية هي أن يوصي وصية تضر بالورثة، هذه هي المضارة في الوصية، تضر بالورثة، سواء يعني ظهر من ظاهر فعله أنه يريد الحسنات ويريد اكتسابها أو لم يظهر ذلك. إذا ضار فيها فقد تعدى حدود الله. وفي مثل هذه الحالة ما يفعل هذا الفعل إلا شقي، لأن هذا الوقت الذي يحضره الموت يجعل الكافر يجعله يستسلم وينقاد، إنما قد تغلب الشقاوة على إنسان، نسأل الله العافية. نعم. قال: باب ما جاء في الدخول في الوصايا. المقصود بالدخول كون الإنسان يتولى الوصية لما فيها من الخطورة، فينبغي للإنسان أن يقدم السلامة دائما إذا كان ضعيفا أو كان يخاف على نفسه ألا يتخلص من الحقوق، إذا دخل عليه شيء من المال ما يتخلص منه، عليه ألا يقدم على ذلك لأن الأمر فيه شديد. نعم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبيه عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال أبو داود: تفرد به أهل مصر. هذا مشهور، هذا القول، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القول لأبي ذر. ومعنى قوله إني أراك ضعيف ليس معناه أنه ضعيف البدن أو ضعيف العمل، ولكنه ضعيف العزيمة، يعني رقيقا، قلبه رقيق، فربما إذا دخل في الإمارة والحكم ما يستطيع أن يفصل في الحق، يعني يكون يحن على الناس ويرق عليهم فلا يفصل في الحق عليهم ويمضيه عليهم. وكذلك كونه إذا تولى مال يتيم، لأن مال اليتيم ينبغي ألا يتساهل فيه، فربما يتساهل في ذلك في من مثلا دخل عليه شيء لضعفه، يتساهل فيه ويتركه فيكون الإثم عليه، لهذا أوصاه بهذه الوصية: لا تتأمر بين اثنين ولا تتولى مال يتيم. ومعنى كونه لا تتأمر بين اثنين يعني لا تتولى ولاية عامة يكون فيها حقوق لبعض الناس على بعض، فإن هذا يتطلب قوة عند الإنسان يفصل في الحق ويمضيه، ولا يبالي بالتوجع الذي قد يصدر من بعض الناس أو يتأثر بالكلام الذي قد يكون ظاهره أن هذا مظلوم أو أنه مستحق. وقد عرف أن الذي يتولى الحكم والقضاء والفصل لا بد أن يكون عنده قوة في العزم وعنده بعد نظر، ولهذا يقال إذا جاءك إنسان قد فقئت عينه فلا تقضي له أو تنظر إليه، فربما يكون الآخر قد فقئت عيناه ثنتان، يعني لا بد أن الإنسان يتثبت ثم يكون عنده القوة في ذلك. وقد قص الله جل وعلا علينا قصة إخوة يوسف أنهم ألقوا يوسف في الجب في البئر ثم جاءوا إلى أبيهم يبكون، لكن وهم ظلمة قد ظلموه ويبكون. فالمقصود أن معنى ضعف أبي ذر من هذه الناحية فقط، وإلا فهو قوي في طاعة الله، وهو أيضا ممن يرغب في الخير كثيرا أكثر من غيره، وقد جاء أنه صادق اللهجة وأنه من أزهد الناس في الدنيا، هذا هو ربما يكون هذا أيضا من الأسباب. ف ففي هذا أن الإنسان إذا كان يعرف من نفسه أنه ليس أهلا لولاية وظيفة من الوظائف التي تتعلق بها الحقوق، حقوق الناس وحاجاتهم، أنه لا ينبغي له أن يقدم عليها، إذا كان ما يستطيع ذلك يعرف من نفسه ضعفه، ربما دخل في أمور لا يحتملها وصار فيها ضرره الأخروي ليس الدنيوي، يعود عليه الضرر لأنه لا يمضي الحق على من وجب عليه الحق ولا يأخذ الحق ممن تغلب عليه، فيكون هو المسؤول عن ذلك. وهذا عام سواء كانت إمارة أو قضاء أو وظيفة أو غير ذلك. قال: باب ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. قد اختلف العلماء في الناسخ للوصية، فهذه الآية في سورة البقرة، وسورة البقرة من أول ما نزل في المدينة: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية، الوصية للوالدين، للوالدين والأقربين، والكتب هذا الوجب هو الوجوب، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، فهذا كان في أول الأمر الوصية واجبة للوالدين والأقربين، وهذا قبل نزول المواريث. اختلف العلماء ما الذي نسخ هذه، هل هو الحديث أو أنه آية المواريث أو أنه الإجماع، ومن المعلوم أن الإجماع لا بد أن يعتمد على نص من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل يكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه ذلك الخبر وإن كان خبر أحد فإنه يكفي في ذلك، وإن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهذا يدلنا على أن الوصية للوارث لا تجوز. وقد اعتبر العلماء حالة الموت، يعني يعتبرون بالصحة وعدمها حالة الموت، يعني لو قدر أن إنسان له أخ وليس له ابن فالأخ يرث في هذه الحالة فأوصله، ثم قبل الموت ولد له مولود، إذا جاء المولود الذكر فإنه يمنع الأخ من الإرث، لا يرث مع وجود ابن ذكر، ففي هذه الحالة يقولون تصح الوصية لأنه صار غير وارث. وبالعكس، يعني عكس هذه الوصية، هذه الصورة لا تصح، يكون اعتبروا ذلك في حالة الموت. ومن العلماء من قال إن هذا من الأمور التي تحرم، لأنه عرف أنه محرم قبل أن يوصي ففعل ذلك، فلا يجوز إمضاؤه، لا يجوز إمضاؤه لذلك. وقد سبق ما يدل على أن الإنسان لا يتصرف بالوصية إلا في الثلث، وبعض الفقهاء يقول ما زاد على الثلث يتوقف على إجازة الورثة، إن أجازوه مضى وإن لم يجيزوه رد. وبعض العلماء يمنع من ذلك ويقول لم يؤذن شرعا إلا في الثلث فأقل. والمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لمن يرثه من أقاربه، لأن الوارث قد أعطاه الله جل وعلا نصيبه، وسواء كان الناسخ للوصية للوالدين ومن في حكمهما في آية الوصية آية المواريث أو غيرها، الحكم لا يتغير. نعم. قال باب ما جاء في الوصية للوارث. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. نعم. قال باب مخالطة اليتيم في الطعام. المقصود بمخالطة اليتيم كون مال اليتيم يخلط مع مال وليه في طعامه، يخلطه جميع، لأنه لما نزلت الآية التي فيها النهي عن تناول مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، من كان عنده يتيم من الصحابة عزل ماله وجعله على حدة، وصار إذا طبخ له طعام يطبخه على حدة ويقدمه له، فإن بقي منه شيء تركه فحتى يعود إليه فيأكله، وإن لم يأكله تركه حتى يفسد، ما يتناولون منه شيء. فبعد ذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جل فأنزل الله جل وعلا ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوه فإخوانكم، فخالطوهم وقصدوا بذلك الإصلاح. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. يسألونك عن اليتامى يعني حكم هذه المسألة فيهم وليس عن كل شيء فيهم، فهذا يدلنا على حرص الصحابة على امتثال أمر الله جل وعلا وابتعادهم عن الأمور التي فيها الإثم. وقوله إصلاح لهم خير يعني إصلاح أموالهم، ولكن من المعلوم أن إصلاح أديانهم واستقامتهم على الحق أعظم من إصلاح المال، فإصلاحهم في التربية والاعتناء بهم هذا أهم من إصلاح المال بكثير. ولكن في ذلك الوقت كان المال هو الذي يوصى به، ومن المعلوم عنايتهم بالأخلاق والدين أكثر من غيرهم. وقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم يعني إذا خالطتموهم فلا بأس بذلك، وأنتم تريدون الرفق والإصلاح تخلطون طعامهم بطعامكم، لا بأس بهذا بالقدر الذي يكون هو العدل. نعم. قال باب ما جاء في مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم قال حدثني قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. قوله غير مسرف يعني غير مجاوز المعروف، وغير مبذر يعني غير باذل شيئا في غير ما أذن لك فيه، وقوله متأثل يعني آخذ شيئا من المال لك تجعله أصل لمالك تتمول، ما تأخذ شيئا تتمول. ويقول العلماء في هذا معنى ذلك أنه يأكل على قدر عمله فقط ويتقي الله في ذلك، ما يجوز له أن يتناول من مال اليتيم إلا على قدر أجرته في العمل الذي يقدمه في إصلاح ماله، هذا المعنى المراد. قال: باب ما جاء متى ينقطع اليتيم. متى ينقطع اليتم، يعني متى ينقطع عنه اسم اليتيم، يرتفع عنه هذا الاسم. قد أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه، وشرط ذلك بشرطين كما سيأتي. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن محمد المديني قال حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أحمد بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. لا يتم بعد احتلام، الاحتلام هو أن يرى الإنسان في نومه كأنه يأتي زوجته أو امرأة ويخرج منه الماء، هذا الاحتلام، وهو من علامات البلوغ. والمقصود بهذا أنه إذا بلغ الإنسان زال عنه اليتم، لا يكون يتيم، يكون رجلا. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه، وشرطه بشرطين: زوال الإتم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم الرشد. وإناس الرشد المقصود به في المال، أن يكون تصرفه تصرف العقلاء وتصرف الناس الذين يحفظون المال، فجعل بلوغ النكاح شرط وإناس الرشد شرط، فهنا يزول اليتم ويدفع إليهم المال، إذا حصل منهم ذلك وجب دفع مالهم إليهم، وإلا لا تدفع إليهم أموالهم وإن كانوا قد بلغوا النكاح، إذا كان غير رشيد في المال يكون سفيها فيه ومفسدا له فلا يدفع إليه بل يحجر عليه، لأنه لا يجوز إنفاق المال في السفه والأمور التي لا تعود عليه إلا بالضرر، يعني إفساده لا يجوز إفساده. وقوله هنا: لا يتم بعد احتلام، يعني على سبيل يعني الغالب من الناس أنه هكذا، إذا وصل حد الاحتلام أنه يكون رشيدا، يكون تصرفه تصرف الرجال، وليس هذا لكل أحد، بعض الناس قد يصل إلى الشيب وهو لا يعرف يتصرف ولا يحسن يتصرف. وقوله: ولا صمات يوم إلى الليل، الصمات معناها أن يمتنع من الكلام، أن يصوم عن الكلام تعبدا، وكان هذا من شأن الجاهلية، من تعبد الجاهلية، كانوا يتعبدون بمثل ذلك، فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان أن يصمت يتعبد يوما أو وقتا محددا، وإن كان مثلا نذر ذلك فلا يجوز، لأن هذا ليس من العبادات المشروعة المأذون فيها. وفي هذا دليل على أن العبادة لا بد أن يكون مأذونا بها، وإلا تكون محظورة. قال: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم. المقصود بالتشديد من الله جل وعلا ومن رسوله. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال أبو داود: أبو الغيث سالم مولى بن مطيع. هذا الحديث اتفق عليه، هو حديث مشهور وقوله اجتنبوا معناها اتركوا هذه في جانب لا تقربوها، تركوها جانبا بعيدا عنكم لا تقربوها. وقوله الموبقات، الموبق هو المهلك، يعني انها توبق الانسان حتى تهلكه. وقوله السبع، العدد ليس مقصودا، وانما هذه الاشياء التي عين انها من الموبقات، ولا يدل ذلك على حصرها في سبع. وقد اختلف العلماء في الكبائر ما هي، فمنهم من يقول ليس هناك كبائر وصغائر، كل ذنب عصي الله جل وعلا به فهو كبير، ولكن الصواب أن الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نغفر لكم، وكذلك في الآية الأخرى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فجعل الإثم له كبائر وله فواحش، واستثنى من ذلك اللمم، واللمم هي الصغائر الذي يلم بها الإنسان ثم يتركها، يلم بها ثم يتركها. الصواب أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، اختلف العلماء في حد الكبيرة ما هو الذي يميزها عن الصغيرة، فمنهم من قال كل ما كان كبيرا في نفسه من الذنوب فهو كبير، عد من الكبائر، ومنهم من ميزها بأن كل ذنب لعن فاعله أو رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، يعني توعد على فعله بالعذاب الأليم أو بالنار أو بالعذاب العظيم أو بأنه يعذب، أو قيل في فاعله إنه ليس منا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، وما أشبه ذلك. وهذا هو أقرب ما حدت به الكبائر، هذا الحد وإن كان طويلا ولكنه يميزها عن الصغائر. ثم إنهم قالوا إن الإصرار على الصغيرة كبيرة، كون الإنسان يصر على صغيرة يكون قد ارتكب كبيرة، ولهذا